دخول الجنة. أي رئيس دولة لما بيسافر من دولة لدولة بينزل في طيارة وهو نازل إلى الأرض مفروشة سجاجيد وصفين كبار الزوار مستنيينه والوزراء وبنتين بطقين مش عارف إيه وفرقة إيه قاعدة تعزف السلام الإيه وينزل بقى يعني رئيس دولة بقى بيبقى معاه 100 واحد ولا 150 واحد فوق معاه. هل كل واحد منهم ما بينزل بيعملوا نفس الاستقبال؟ لا، تحيات عابرة بقى. هو في ناس على باب الجنة بتستقبل استقبال الملوك، استقبال الملوك العظماء، وناس يعني ماشي جميل استقبال جميل ولكن مش زي الملوك ابدا. يا جماعة احنا عايزين او مش زي الملوك اللي اعلى منهم. يا جماعة احنا عايزين نبقى اعلى استقبال في الجنة. استقبال الجنة نفسه درجات، السوق للجنة. ربنا بيقولوا اذا الجنة ازلفت الجنة بتقرب الناس. وفي ناس تانية وثقة الذين اتقوا، في ناس بتروح لها وفي ناس الجنة هي اللي بتجيلها. يا اخوانا الجنة عاملة من جوه، الجنة كل حاجة فيها من جوه درجات، حورها وجمالهم درجات، قصورها درجات، أنهارها درجات، أطباقها وطعامها وشرابها وأشجارها، النظر كله درجات يا جماعة، كل حاجة في الجنة درجات. عشان كده الجنة عاملة زي طيارات، كل طيارة هتروح بلد مثلا من بلاد الدنيا جمالها غير التاني، ممكن بلد أعلى ممكن بلد أقل، وأنت حسب تذكرتك هتركب في الطيارة اللي رايحة، حسب قيمة تذكرتك، حسب قيمة عملك، يا إما تركب طيارة الفردوس الأعلى، يا إما تركب طيارة أقل، يا إما تركب طيارة، حسب بقى الفردوس، حسب القيمة بتاعتك، هم درجات عند الله. يا جماعة يا اخوانا ده احنا عشان نهرب الشباب اسكندرية، الشباب اسكندرية لما بيقارن ما بين المنظرة وما بين العجمي بيشتغلوا قد ايه عشان يطلعوا، شباب القاهرة لما بيقارن ما بين ارض الجولف ودار السلام بيشتغل قد ايه عشان يطلع، شباب المنصورة لما بيقارن ما بين المشاية وما بين اي منطقة فقيرة بيعملوا قد ايه عشان يطلعوا. احنا لما شفنا المقارنة ما بين طبقات الدنيا قتلنا نفسنا عشان الدنيا. طب في الاخرة المقارنة الرهيبة في الجنة، في طعام الجنة طعام النار، ليس لهم طعام، ليس لهم طعام إلا من ضريع، طعام الجنة وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، شراب الدنيا ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، شراب الجنة سبحان الله العظيم يسقون من رحيق مختوم، مساكن الدنيا إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة حبس انفرادي، مساكن الجنة شوفوا بقى أسور الجنة يا جماعة وأوصفها اللي ما تتحصيش، لبس الدنيا لبس النار، لبس النار قطعت لهم ثياب من نار، لبس الجنة لباسهم فيها حرير. يا جماعة احنا عايزين نفوق، هم درجات عند الله، هم درجات، كل حاجة في الآخرة درجات. انت عايز انهي درجة؟ انت عايز تتعامل انهي معاملة؟ حب ربنا درجات، التضحية درجات، الفدائية درجات، الحماس لنصرة الدين درجات، السخونية في الدين والالتزام والبطولة درجات. اليهود ربنا قال لهم اذبحوا بقرة مردوش، سيدنا ابراهيم ربنا قال له اذبح ابنك، حط السكينة على رقبته، درجات يا جماعة، درجات. النبي عليه الصلاة والسلام كان قاعد والقعدة بتاعت النبي مليانة ناس، جه ثلاثة، واحد بص كده القعدة دي زحمة والدنيا حر وهقرف نفسي، استغفر الله العظيم، يعني استغفر الله العظيم، أنا هتعب نفسي ليه؟ لا أنا همشي عشان إيه؟ عشان الحر طبعا والعرق، والنبي عليه الصلاة والسلام حبيب قلوبنا موجودة بأجله في أي وقت ومشي. التاني قال أنا عايز أقعد في أي مكان وخلاص، أقعد في الآخر، أقعد في الأول مش فارقة، المهم إن أنا وسط صحبة الإيمان. التالت لا أنا عايز أبقى في الصف الأول، أنا عايز أبقى أقرب واحد للنبي عليه الصلاة والسلام. قعد يدور لغاية لا مكان قريب من النبي عليه الصلاة والسلام وقعد فيه. النبي ما عدهاش، قال لهم ألا أدلكم على خبر الثلاثة؟ أما الأول فأعرض، فأعرض الله عنه، ما رضاش يسمع، عايز دين تكاوي، عايز دين على مزاجه، عايز دين محدش يقول له في سيب اللي انت بتعصب ايه وسيب الحاجات اللي بتعطرك عن ربنا، عايز دين على هواه، فأعرض الله عنه. واما الثاني فاستحيا الله منه. ده خدوا بالكم يا جماعه، الثلاثه دول كل واحد مننا واحد من الثلاثه دول. الثاني اللي هو عايز يبقى موجود في الدين بس مش مهم بقى سابق مش سابق مجتهد عادي، المهم اني موجود. الثالث اللي انا عايز ابقى من الصف الاول، انا عايز ابقى من الصف الاول في الدين، ما حدش يعطلنا عن الصف الاول ابدا. يا شباب من تقرب الي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب الي ذراعا. ربنا ما بيعاملش اللي بيقدم شبر زي اللي بيقدم صراع، ربنا ما بيعاملش اللي قدم خطوه واحده زي اللي قدم لربنا اكتر، زي اللي اتاني يمشي زي اللي جه لربنا ومفيش حاجه عطلته عن ربنا. ربنا ما يعملش ده زي ده ابدا. اوعى يبقى جواك لسه زر الطاقه وما تديهاش لربنا، اوعى يبقى عندك لسه ثانيه في عمرك وما تديهوش لربنا، اوعى يبقى لسه عندك مليم في مالك وما تديهوش لربنا. اوعوا يا جماعه، ادوا ربنا كل حاجه، عايزين نبقى مليارديرات من مليارديرات الاخره. لما تيجي في الجنه تمشي كده واحد يقول شايف فلان يا عم ده مالتي مليونير، يا عم ده عنده قصر في كل حته في الجنه وفي كل نوع من انواع الجنه وفي كل درجه من درجات الجنة. نبقى مليارديرات يا شباب، ما نضيعش وقت يا شباب ده انا لو قعد معاكم الوقت في محاضرة بنتكلم عن الدنيا ودرجات الدنيا هتخرجوا هنقتل نفسنا عشان نشتغل ونجيب فلوس ونبقى اعلى درجة. يبقى على فين يا شباب؟ على الدين نجيب اعلى حسنات، ما نضيعش لحظة. يا شباب ده الرسول عليه الصلاة والسلام صح عنه انه قال ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت لم يذكر الله تعالى فيها. مش بيندموا على المعصية، بيندموا على الغفلة، بيندموا على الساعة اللي عدت من غير طاعة. وحديث تاني صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه روي عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: ليس ما من ساعة تمر على ابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا حسر عليها يوم القيامة. يعني في ندم في الجنة وندم في يوم القيامة على الطاعة لما تشوف الدرجات الأعلى. يا جماعة عايزين نبقى مليارديرات، عايزين نطلع على وش الدنيا بقى، عايزين نفوز بقى، عايزين نطلع بقى، عايزين نبقى أعلى درجة. هم درجاتنا عند الله، درجات على الميزان. افتكر دايما النهائي، ومصر بتلعب في النهائي والبلنتيات عشان تعرف الميزان ذره منه يبقى شكلها ايه. هم درجات على الصراط، يا ترى هنبقى اي درجه. هم درجات ساعه الموت، يا ترى نزعات غرقه ولا رشطات نشطه. هم درجات في الجنه، استقبال الملوك العظماء ولا اللي بعد كده. هم درجات ما بين الجنه والنار. هم درجات عند الله، كلها درجات. افرشي قبرك من الان، اجعلي من قبر الجنه، اجعلي من قبر القصر، افرشوا قبوركم من الوقت. كل عمل صالح بتعملوه انت بتفرشوا قبوركم، تروحوا تلاقوها جنه، روضه عظيمه. اوعوا تتخدعوا بالستائر اللي على جنب الطريق، ستاره ملونه بامبي والشيطان كاتب عليها الحب الجميل وهي وراها الزنا والعياذ بالله، وستاره فوشيا جميله كده كروات وكاتب عليها حريه الراي والفكر وهي وراها الكفر والعلمانيه والعياذ بالله، وستاره كاتب عليها الفوائد والارباح، ارباح وهي الربا واللعنه والكفر والحرب من الله ورسوله والعياذ بالله. اوعوا يا جماعه تبصوا للستائر اللي على جنبات الطريق، اجتهدي. اوعوا تبصي، ما عطوش تبصوا بقى، خلاص يا شباب انطلقوا، احنا بقى لنا وجهه. احنا الوقت عايزين نطلع من الاوائل، احنا الوقت عايزين نطلع من اوائل الدفعه، اوائل العالم، اوائل الجنه باذن الله. يلا يا شباب، يلا رجاله، يلا يا جماعه، مش عايزين نضيع وقت ابدا ابدا. احد الشباب كان رؤى لاحد الاخوه الدعاء رؤيه بيقول له: انا شفت ان احنا يوم القيامه وكان انا طاير على جناح حاجه مش عارف هي ايه، طياره، جناح طائره، ما هو ايه، وكاني بقول لهم: رايح فين؟ قالوا: انت رايح للنبي عليه الصلاه والسلام. فبيقول للاخ الداعيه ده، بيقول له: كاني مطار، زي ما قلت لكم كده، طيارات رايحه ايه لمقامات الجنه المختلفه. بيقول له: كانه مطار. فسبحان الله العظيم، بيقول له، بيقول للداعيه يعني اللي بيحكي له الرؤيه، بيقول له: كنت انت رئيس هذا المطار. فالداعيه يعني ايه، ربنا يبارك فيه، احد الاخوه اللي ربنا يبارك فيهم وينفع بهم يا رب. يعني القضيه يا جماعه ايه؟ القضيه ان الجنه درجات، الجنه مطار، مطار يا جماعه، يوم القيامه ده مطار. هتطير على انهي درجه من درجات الجنه؟ والعياذ بالله، ولا على انهي درجه؟ هم درجات عند الله. عايزين يا شباب نجتهد ونجيب اخرنا في طاعه ربنا، ونوصل الليل بالنهار في طاعه ربنا. يا رب قلوبنا تتملى طموح للدين، وامل في الدين، وامل للدين، وعشم في المقامات العليا في الجنه. اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى يا رب، يا رب. يا شباب، يا شباب، ده الفرق ما بين الفردوس الاعلى وباقي مقامات الجنه، زي الفرق ما بين مقام محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام وعوام الناس. تضيعوا النعيم ده ليه؟ ادعوا معايا. اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى، اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى، اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى. اللهم ازل عنا سكرات الموت. اللهم يا رب، اللهم خذ بنواصينا اليك اخذ الكرام عليك. اللهم طهر قلوبنا يا رب اعظم تطهير. اللهم لا تجعل في قلوبنا الا ولا تجعل همنا الا رضاك، ولا تجعل همنا الا رضاك، ولا تجعل رغبتنا إلا إليك، ولا تجعل رغبتنا إلا إليك، ولا تجعل توكلنا إلا عليك. واملأ قلوبنا حبا لك ويقينا بك وثقة فيك وتوكلا عليك وإنابة وإخباتا لك. واملأ قلوبنا بما ملأت به قلوب عبادك السابقين، وارزقنا صحبة النبي في أعلى جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير. يلا.